الفصل الرابع التكفير، وفيه مبحثان: الأول الذنوب والكفر العملي، الثاني تكفير أهل العقائد الفاسدة وكفر المعين. مدخل: التكفير باب خطير زلت فيه أقدام كثيرين قديما وحديثا، وخطورته تكمن في فساد الدين، لأن من كفر مسلما فقد كفر، كما أن تعطيل أحكام الشرع بدعة خطيرة وقد تصل إلى ما هو قريب من الكفر. ولذا فينبغي الخوض في هذا الباب بالعلم والبصيرة حتى لا يلحق الحرج من تكلم فيه بغير علم ولا هدى. وأهل الأهواء ضلوا في هذا الباب في مسألتين: الأولى تكفير أهل الكبائر العملية، والمخالف فيها لأهل السنة الخوارج والمعتزلة، فالخوارج يخرجون المسلم من الإيمان بارتكاب الكبيرة ويحكمون عليه بالخلود في النار، إلا أن الخوارج تسميه كافرا والمعتزلة يسمونه فاسقا في منزلة بين منزلتين. وكذلك خالفت المرجئة أهل السنة على الطرف المقابل وقالوا بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وكلا القولين غير صواب ومخالف للنصوص. المسألة الثانية التي خالف فيها أهل الأهواء أهل السنة في هذا الباب تكفير أهل العقائد الفاسدة، والمخالف فيها لأهل السنة أيضا فريقان، فطائفة تكفر أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق في نفس الأمر أو المخالفة لاعتقادهم، ولا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، وطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، مع العلم أن في أهل القبلة المنافقين الذين هم أكثر من اليهود والنصارى. وكلا القولين غير صواب ومخالف للنصوص، وقد دلت النصوص على عدم تكفير أهل الكبائر العملية والذنوب، وإن سمى الشارع بعضها كفرا فهو كفر عملي أو مجازي عند الحنفية ولا يخرج به المسلم من الملة. ووقع التنازع في الصلاة أو في المباني، أي أركان الإسلام الخمسة، فحسب. وكذلك دلت النصوص على عدم التكفير بالكفر الاعتقادي إذا كان صاحبه متأولا أو مجتهدا مخطئا، كما دلت النصوص في المقابل على التكفير بالكفر الاعتقادي كإنكار الواجبات المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة، مع عدم المانع من التأويل أو بعض أنواع الجهل وغير ذلك. وقد بيّن الإمام الطحاوي عدم التكفير بالذنوب العملية فقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله ما لم يستحله دل على أنه أراد الذنوب العملية، لأنه لا يقال في الذنب الاعتقادي ما لم يستحله، وبذلك يكون كلامه خاليا عن الحكم في قضية الذنوب العلمية الاعتقادية. وقد اعتذر عنه الشارح بأنه يمكن أن يضم قوله ما لم يستحله أي يعتقده، فيكون كلامه شاملا للأمرين معا. وقد شرح الشارح رحمه الله هذه المسألة شرحا وافيا وبينها بيانا شافيا، وفيما يلي عرض وترتيب لأقواله رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في بيان افتراق الناس في المسألتين آنفتي الذكر: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة والمخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. قال الشيخ خالد: وفيما يلي تفصيل لما أجمله هاهنا.